انتم دلوقتي بتسمعوا على موقع الحلال سمخه ما بتنشي واللي بيقول ما بيعملش كله في التليفون سبايدر في الشارع يابا تحت الكوتشي كرفوا كرفوا وترنوا عياط وهم جريوا على القبر خياط بس ممنوع هنا السوق الهوى الامر صعبان ياو امجد الجوكر انت فين احضر يا زميلي هات معاك كازلك برازيلي قلت لك خليك على رنة شفت ركن بسرعة تجيلي فوق عشان اخصمنا بتجري جاية ومسلحة في السكري اللي بالي بالك من الاخر جت قالت لي سيرتنا تذكري جاي جاي هقلبها مكسارة مستحيل منهم نجيب ورا تخين فيهم على الباي خلت ريش وعامل لي عطارة كالتبين دول بطنهم فاضية مسحوقين واستقبلوا القضية توجعتنا شهدنا يا اخواتنا والمطاوع على وشهم قضية على فتوب وإزاز يا دوب وقت الحروب جري وبرتاحوا بعد ما كرفوا يا ريتهم وقفوا إلى ولا خافوا لا يتقطعوا شغل قس تكريت وجس دارت الحكاية على ورا يرجعوا مدلتين ومفخدين فالحين على ستوري سماعوا فالحين على ستوري سماعوا الله غالب ما بين يا بطعالي مش شغلنا تعبين ولا عارف احنا من بس يا عديها احنا من تقسيم ابو طالب كل عبد ابو زنده سيطره عمره ابدا ما جاب في اموره هو عبده مين في البلد قد ماشي اخصمه على البسطاره الحديد انس ما خبطتش واللي بيقول ما بيعملش كله في التليفون سبايدر في الشارع يابا تحت الكوتش على الحالات خطروا نفسيهم كدابين صدقوا بعضيهم فيستو فيس جمعتنا الصدفه احنا ما لمحناش مطاويهم كرفوا كرفوا وترنوا عياط هما جريوا على القصر خياط فوق ممنوع هنا تسوقوا الهبل او تستعبط احنا فرقه مسنونه كسالكها مش بترحم خالص في معاركها وصلنا كتايب يا سيادنا وقت بسلاحنا نفرتكها احنا وصلنا لكم رساله وانتوا دماغكم يا رجاله شارعنا لا وكله سامعنا احنا خط احمر يا زمانه الكلام ده الكل لديها اي جثه بسعن منيها لعب على اوراق مكشوفه ولا عارفه تمام نفسيها حب ورجوله وخوه احنا عزوه وسند يابا وقوه سندلين قدام التخين شرفنا بعضنا بره وجوه لينا هيبه في حضورنا وغيابنا باللسان الحلو تكسبنا انتوا حلمكوا شهرة كلكوا واحنا حب الناس مكسبنا قولي مين حملنا في خصومه ده اللي يتحط مالوش حومه كله نمل يابا مين كمل العتاوله اتحنوا في حكومه عيب على الشنبات الخايبه والحريم الشط السايبه اللي بيتكم ركنوا بخبتكم ناس كتير في سيرتكم جايبه نو كلام نعتب على الخايب بالاخص لو كان شايب عايب العتاب مع حد خرف خايب زي الترقع في الدايب الكبير لو محترم سنه العيال ما كانتش هتسنه العبيد كيف دعايا وسنه شكلها كده فكت منه حصريا على موقع مهرجانات.com